وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وإن أحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف فإن لم تكونوا دخلتم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأخت وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. كلمة المحسنات والمحسنات بألف لام وغير ألف لام بكسر الصاد للكساء إلا إيه إلا الموضع الأول فقط متفق عليه اللي هو الأول والمحصنات من النساء كله الكساء كله إيه في الموضع الأول بس إيه فالمحصنة اكسدوا غير أولا غير الموضع الأول فكل من الربع والجزء اللي يقولوا كل يقولوا المحصنة بعد اللي أول ربع دي لما تأتي كلمة محصنات أو المحصنات بكسر الصاد للكساء والفتح الباقي يعني إيه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فإما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وبرضو محصنات غير مسافحات. كل محصنات والمحصنات بكسر الصاد عند الكشاف والباقون بفتح الصاد إلا الموضع الأول فقط متفق عليه. قال إيه؟ وفي المحصنات كسدوا خير أولا إلا الموضع الأول كل يقول والمحصنات. بعد إيه؟ وبعد كده إيه؟ الكسائي بكسر الصاد. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات وبرضو محصنات غير مسافحات كل بكسر الصاد للكسائي إلا إيه؟ الموضع الأول والبقول فتح الصاد. ولم نكتم في أهل صحابه وجوه وفي أحسن عن نفر العلا صحابه طبعا إيه رمز إيه حمد وكسائي وحفظ. وأحل لكم ما وراء ذلك والمحصنات والنساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك بضم الهمزة وكسر الحاء حفظ حمزة وكسائي والباقون وأحل لكم ما وراء ذلك فتح الهمزة والحاء الباقون إيه؟ وأحل لكم ما وراء ذلك. فإذا أحسننا عن نفر العلا يقول إيه؟ فإذا أحسننا نفر لما ابن كثير وأبو عمرو بن عامر العلا الالف بتاعت نافع وبدل ايه اربع شيوخ والعين اللي حافظ دول كله يقولوا ايه فاذا احسنا فان اتلف بعشر فاذا احسنا فان اتلف بعشر اتبقى معانا شيخين وراوي حمزه وكسائي وشعبه فاذا احصنا فان اتلف بعشر من ايه حمزه وكسائي وشعبه فإذا أحصلنا فإن أعترف بعشر اللي كمان دول يقولنا إيه اللي هم ثلاثة نفر ونافع يقبل رابع وحفظ يقبل راوي كلهم يقول فإذا أحصلنا زي المصحف فإذا أحصلنا حمزة وكساء وشعبة فإذا أحصلنا. مع الحاج دمه مدخل الخسر وخسر وسلف سلف حركه بالنقل وشنو دنا يعني ايه الخالي طبعا رمز القراء الستة الا نافع يعني ايه وندخلكم مدخلا كريما لو دخلنهم مدخلا يرضونه هنا وفي الحاج ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ليدخلنهم مدخلا يرضونه كل قراءة ست إلا نافع يقول وندخلكم مدخلا كريما ليدخلنهم مدخلا يرضونه قراءة ستة مدخلا ونافع الحال مدخلا وسلفسا حركوا بالنقل راشده دلا الراء رمز الكسائي والدال ابن كثير كل فعل السؤال المسبوق بالواو او بالفاء بالنقل لابن كثير والكسائي يعني ايه واسال القريه واسال القريه التي كنا فيها فاسالوا اهل الذكر فاسالوا اهل الذكر اينما اتى فعل امر من السؤال ومسبوق بواء او بفاء يبقى ايه بالنقل للكسائي وابن كثير والباقون ايه بالتحقيق انما اللي هو من غير واو ولا فاء ده معروف للكل ايه اللي سال بني اسرائيل للكل سالهم ايهم بذلك للكل عشان ايه فعل سؤال مش مسبوق ده بواو ولا بفاء يبقى للكل ايه الكل ايه سالهم ايهم بذلك زعيم سل بني اسرائيل. انما سبق فعل السؤال وهذا الامر للسؤال بالواو او بالفاء بالنقل للكسائي وابن كثير والباقون بالتعقيب. فاسألوا اهل الذكر واسأل القرية ففي عاقرة قصر ثول ومع الحديد فسع سكون البخل والضم شملنا. ثول طبعا استاذ رمز الكوفيون الثلاثة عاصم وحمد وكسائي. يقولوا والذين عقدت ايمانكم بالقصر يعني مفيش الف بعد العين. والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. غيرهم والذين عاقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم بالف ايه بعد العين. هنا ايه في الحديث وسورة النساء شملل الشين رمز حمد وكساء الذين كل القراء الخمسة الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل كل القراء الخمسة إلا حمد وكساء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل حمد وكساء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل هنا وفي الحديث مضري فتح الباء والخاء بين الباخالي والباقون بين البخلي زي المصحف. وفي حسن حربي ورفل وضمهم سوى نما حق من عمه وذكرى. حرمين ده طبعا ايه ابن كثير وناس. ان الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكوا حسنة يضاعفها. كل القراء يقولوا حسنة إلا نافع وابن كثير. وإن تكوا حسنة يضاعفها إيه بضم كيه بدل فتح كيه نافع وابن كثير يعني نافع. وإن تكوا حسنة يضاعفها وابن كثير. وإن تكوا حسنة يضاعفها والباقون. وإن تكو حسنتين يضاعفها وابن عامر. وإن تكو حسنتين يضاعفها وهذا كده كويس. وضمهم سوى نما حقا وعم مثقلا خدم ايه من الترجمة دي ثلاث قراءات نما حقا عاصم وابن كثير وابو عامر. يقول لو تسوى بضم التاء يبقى المسكوت عنه بفتح التاء. وبعدين قالك وعمه مثقله يبقى التشديد بنافع وابن عامر والباقون بالتخفيف. يبقى اخذنا ايه ثلاث قراءات هنا ابن كثير وابو عمرو وعاصم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض. لو تسوى بهم الارض زي المصحف يعني. ابن عامر منافع لو تسوى بهم الارض فتح التاء والتشديد. لو تسوى بهم الارض حمزه والكسائي لو تسوى بهم الارض بالتخفيف. هذه ايه تسوى وتسوى وتسوى والامانه معروفه طبعا يعني عامر يقول ايه لو تسوي بهم الارض. لو تسوي بهم الارض قد كده. برضو ابن كثير وابو عمرو وعاصم يقول ايه لو تسوى. ونافع وابن عامر لو تسوى. ولا مس يقصر تحتها بها شفا رفع قليل منه النصب كلنا. لا مس اقصر تحتها بها يعني سورة النساء وتحتها الماء يعني حمزة والكسائي يقول ايه أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجد حمزة وكساء هنا وفي المائدة. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجد في النساء وفي المائدة والباقون أو لامستم النساء فلم تجد. ورفع قليل نعاد الوحد. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم. ابن عام والباقون ما فعلوه إلا قليل منهم. بس حدنا والله تعالى أعلى وأعلم من وإيه الربعين المحصنات وعبد الله والدل الشطر كلها في إيدي افرض إن الله يأمرك يعني ربنا يفتح عليك إن شاء الله واجتهد اجتهد قراءة عايز اجتهد مالكوش كده مش معناها يعني لا لازم يجتهد ليل ونهار وذاكروا الأصول واعرف الأصول قوي اللي ما عرفتوش الأصول اللي مشروحة من الأول مش هتعرف تقراها لازم تعرف الأصول ومسائل الأصول فتحة وإمالة وتقليل وتهسيل وإبدال وتحقيق كل لازم كل ده تهدموه ذاكروا يعني تهدموا الأصول ذاكر كثير لما تلقى إيه الواحد حافظ معاه أنت ذاكر فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمحصنات من النساء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلا ما ملكت أيمانكم إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وأحل لكم ما وراء